طيب ننتقل سريعا الى سنن ابن ماجه، وفيها الباب لا يحل دم امرئ مسلم. فقلنا الاحاديث الثلاثه استفادها اجتمعت جميعا على شيء، على مضمون واحد، وهو انه لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: رجل زنى بعد احصان، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعه. شرحنا نحن الاولى التارك لدينه والمرتد، وان ابواب الرده كثيره، وقلنا بان الرده يعني لها حد عند جماهير اهل العلم. الرده لها حد عند جماهير اهل العلم، وهناك من يعترض على حد الرده واتى بشبهه كقول الله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وبينا امس ان الخطا في الاستدلال هنا، لان في قول الله للعلماء: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليس تخييرا بل هو من باب التهديد. يعني كان الله يقول: اكفر وسترى ما سيكون لك يوم القيامه. فهذه دلاله على انها ليست على التخيير ولكنها على التهديد. ليست على التخيير ولكنها على التهديد. فقول الله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فهي على التخيير لا على التهديد. حد الرده حد ليست على التخيير بل هي على التهديد. وحد الردة ثابت بالكتاب في قول الله جل في علاه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي قوله جل في علاه: فاقتلوه حيث وجدتموه. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وقلنا بأن معاذ أبى أن يجلس بجانب أبي موسى الأشعري، لأنه قد أوقف عنده رجلا يهوديا كان قد أسلم ثم ارتد. قال: لا أجلس حتى تطبق فيه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القتل. من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. قلنا بأن المرأة تنزل منزلة الرجل، المرأة تنزل منزلة الرجل خلافا للأحناف على ما بينا أمس. يبقى لنا الكلام على استتابة المرتد، هل يستتاب أم لا يستتاب؟ حقنا المسألة خلافية، اختلف الفقهاء في ذلك على قولين. قول قالوا: لا يستتاب، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، والفاء على التعجيل، والفاء على التعديل، فلا يستتاب جزاء وفاقا واجرا اتفاقا، انه بهذا يفتن المسلمين. فلذلك قطع دابره من باب النظر، قطع دابره اولى حتى لا يفتن احدا. والجمهور على الاستتابه، وهذا الارجى وهذا الاصح وهذا الاقرب عند الله جل في علاه، فان الله يحب توبه العبد. ولذلك عمر بن الخطاب لما ذكروا له قتل مرتد قال: اللهم اني ابرأ اليك مما فعل. قال: لو حبستموه 3 أيام أطعمتموه في كل يوم رغيفا وعرضتم عليه الإسلام لعله كان يسلم. والحق مع من قال بالاستتابة، الحق مع من قال بالاستتابة. وهذه عمر بن الخطاب سنة مستقلة في هذا الباب. فلو قالوا بظاهر القرآن، قلنا مقاصد الشريعة بظاهر النص فاقتلوا، قلنا ظاهر الشريعة تمهلوا إلى الاستتابة 3 أيام، تمهلوا إلى الاستتابة 3 أيام. والمرأة تنزل منزلة الرجل على ما وصلنا أمس، وأن أبا بكر رضي الله عنه حد وقتل امرأة قد ارتدت. قال: وزنا بعد إحصان. هناك شروط حتى يقتل الزاني: أن يكون أولا محصنا، والإحصان هنا ليس بمعنى الإسلام، وإن كان الإحصان يأتي أيضا بمعنى الإسلام. الإحصان هنا هو الوطء الصحيح، ولو مرة واحدة في عقد صحيح. هو الوطء ولو مرة واحدة في عقد صحيح. طبعا خلافا لتقييد مالك وهذا على الأئمة الثلاثة. الإمام مالك زاد على ذلك، قال: هو الوطء مرة واحدة في عقد صحيح بلا مانع. يعني لو كان عقد عليها ودخل بها وكانت على الإحرام فوطأها هو ممنوع الآن، طال لا يكون إحصانا، أو كانت حائضا طال لا يكون إحصانا إلا ما يكون وهما في ذلك، فيكون هذا الإحصان فيكون إحصانا. فالسيب الثاني لابد أن يكون محصنا، هذا الأول لابد أن يكون محصنا. والإحصان كما بينا أنه لابد أن يكون الوطء في عقد صحيح، ومالك زاد بلا مانع، وزيادة مالك ليست مطروحة وليست صحيحة، بل لو جامع امرأته حالة كونها حائضا فأدخل الفرج بالفرج فإنه محصن، فإنه بهذا يكون محصنا. فلو زنى يرجم إلى الموت، فلو زنى يرجم إلى الموت. الشرط الثاني أن يكون عالما عامدا، أن يكون عالما عامدا مريدا. طبعا عالما عامدا يعني هي كالمريد، وهذا احتراز من الجهل. فهو احتراز من الجهل، وايضا احتراز من الاكراه. رفع عن امتي الخطا ونسيانه واستكرهوا عليه، رفع عن امتي الخطا ونسيانه واستكرهوا عليه. الجهل أخو النسيان، والاستكراه في عدم الإرادة. فلذلك قال علماؤنا لا يقام عليه الحد بذلك، لا يقام عليه الحد بذلك. قال إذا زنى الرجل بعد إحصان، قال والنفس والنفس والنفس نفس أن يكفي لها شروط أصلها قول الله ذلك علاء، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وقال النبي وقال الله جل وعلا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وهذه لها شروط على خلاف فقهي في الفروع لا ندخل فيه، لكن من أهم الشروط أن يكون مسلما، أن يكون مسلما حتى يقتل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يقتل مسلم بكافر، وإن كان لا يجوز أصالة قتل النفس التي خلقها الله جل وعلا. أتكلم الآن على النفس بالنفس، النفس بالنفس، فالنفس المسلمة لا يسميها نفس أخرى، لقول علي بن أبي طالب، وهذا حديث الصحيحين، قال هل وصاكم النسلم بشيء؟ ترك لكم شيء؟ أخصكم بشيء؟ قال لا، ما خصنا بشيء. قال إلا فهما يؤتيه الله أحدا في كتابه. ثم قال وما في قبعة السيف، قال وما في قبعة السيف، فذكر منها وألا يقتل المسلمون تكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أبنائهم، قال وهم يد على من سواهم. ثم قال ابن أبي طالب قال ولا يقتل مسلم بكافر، ولا يقتل مسلم بكافر. فأن يكون أن يكون مسلما، وأيضا أن يكون القاتل بالغا عالما عامدا. وهذه هي نهاية الباب وختم الباب، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث.